الأسئلة جاءت كيف يعني يأخذ الأمان وهو قد ادعى النبوة؟ يعني كان يعني هو بين الناس يعني أنه قال يعني لأنه قال من أمن إنسانا من أمن إنسانا فهو بين الناس يعني معناه أنه لو دخل عليه وقتله مع أنه يعني الناس بينهم في أمان فإنه يعني يقع في هذا الأمر المحرم الذي هو كون الغادر اللواء الذي يدل على غدرته الذي يدل على غدرته. طبعا هو حكمه الواجب أن الواجب القتل لكن ليس كل يعني يتولى القتل أو كل يقدم على القتل. هذا يقول إذا كان المعاهد فاسد مفسد في الأرض ويريد أعمالا إجرامية في بلد المسلمين فهل يترك؟ لا ما يترك يطرد. أقول إذا كان نقض يعني عهده يعني فإنه ينفى من البلاد ويتخلص منه. وهذا يقول إذا قتل مسلم معاهدا دفاعا عن الإسلام لأنهم دخلوا ليبنوا كنائسهم. القتل يعني الولاة هم الذين يتولون القتل ليس الأفراد. إنسان يقدم على أن يقتل أحدا لأنه ليس من حق أحد أن يقدم على قتل أحد وإنما القتل يكون له طرقه له القضاء وله الولاة الذين يعني يباشرون ذلك. يقول ما الحكمة في أنه إذا قتل المعاهد ارتكب هذا الجرم العظيم؟ لبيان خطورته وأن الناس لا يتساهلون فيه لأنه أعطي الأمان ومعنى ذلك أنه حصل فيه غدر يعني في حقه لأنه قتل من لا يستحق القتل. هل تعتبر الفيزا تأشيرة تأشيرة الدخول تعتبر عهد؟ لا تعتبر أمان تعتبر أمان وأنه مستأمن وأنه يدخل في أمان وليس لأحد أن يعتدي عليه. هل للعبد إذا مثل به سيده أن يذهب ويتركه على أنه أصبح حرا حينئذ تطبق عليه أحكام الحرية؟ نعم إذا كان أن حصل تمثيل ومعلوم أن مثل هذا يعني ما يكفي أن الإنسان يذهب وإنما يذهب للمحكمة أو يذهب للجهات المسؤولة ويعني يثبت لهم هذا الشيء وحكمه أنه يكون حر كما جاء ذلك في الحديث. يقول ما الحكم في القسامة إذا حلف الفريقان؟ ما أذكر. وهل يمكن إذا حلف أولياء المقتول؟ لأنه يعني معناه إذا حلفوا برئوا اللي هم المدعى عليهم إذا حلفوا برئوا وإذا نكلوا فإنه يقضى عليهم بالنكول. لا هو أصلا إذا حلف أولياء المقتول على المتهمين نعم. هل يمكن المتهمون من الحلف؟ لا ما يمكنه. إذا ما تصور؟ لا يتصور. ليش؟ لأن ما يتصور اجتماع الحليفين. لا هو نعم صحيح يعني لا يطلب من أولئك لأن هؤلاء إذا حلفوا لا يطلب من أولئك أن يحلفوا وإنما يقضى عليهم يقضى على المدعى عليهم. يقول ما هي صيغة القسامة؟ هل يقسمون بأنهم لم يقتلوه أو بنفي العلم؟ يعني الحديث قال إنهم لم يقتلوا على أنهم لم يقتلوا حديث نفسه أنهم قتلوه يعني معناه أنهم ما قتلوه. وكذلك أيضا إذا نفوا العلم بالقتل فهو مثل قولهم ما قتلنا يعني النتيجة واحدة لم نقتله ولا نعلم من قتله. يقول شخص عنده كلب حراسة وهذا الكلب يعني يعض كل من يمر أمام المنزل فهل على صاحب هذا الكلب ضمان؟ نعم إذا كان أنها يعني الناس ما دخلوا المنزل وإنما مروا